أنت المجمل والمبين. تعريف المجمل: المجمل لغة المبهم والمجموع. مبهم لا يعرف، مبهم لا يعرف معناه. نعم. واصطلاحا ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره. نعم، ما يتوقف الفهم المراد منه، يعني بمعنى أنه لا يفهم لوحده بل يحتاج إلى غيره، فهو يفتقر إلى غيره. حتى نفهم المراد من هذا، فهو يفتقر إلى غيره. فقال الله سبحانه وتعالى مثلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. نحن في الحقيقة أن إقامة الصلاة مجملة في القرآن الكريم، مجملة، فلا نعرف كيفية الصلاة. وآتوا الزكاة، لا نعرف كيفية إخراج الزكاة، المقدار الذي يخرج به الزكاة، كم المقدار، الصفة، من تعطى. فهنا أتت أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم فبينت كيفية الصلاة، بينت كيفية الصلاة وعدد الركعات، أليس كذلك؟ فأقيموا الصلاة هنا مجمل، مفتقر إلى بيان، مجمل هذا اللفظ يفتقر إلى بيان. آتوا الزكاة مجمل يفتقر إلى بيان. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القرء حيض أم طهر، مجمل، فهو يحتاج إلى بيان. فهنا تأتي السنة فتبين معنى القرء، أو الأرجح في معنى القرء. نعم، تفضل. مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فإن القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر، بين الحيض والطهر، فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل. أحسنت. نحتاج إلى معرفة القرء، هل هو الطهر أم الحيض؟ لفظ ماذا؟ مشترك. ها؟ مجمل، لفظ مجمل لا نعرفه حقيقة. فنحتاج، هذا القرء يحتاج إلى بيان، هذا القرء يحتاج إلى بيان، هل هو المراد به الحيض أم المراد به ماذا؟ الطهر. نعم. ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته، هذا في تعيينه، هل هو الطهر أم الحيض، هذا في التعيين المثال الأول. المثال الثاني يقول في بيان صفته، مثل الصلاة تحتاج إلى بيان صفة الصلاة، الزكاة، مقدار الزكاة. نعم. ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بيان. وهذا واضح، كل الكلام هذا واضح يبدو، أليس كذلك؟ نعم. ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره قوله تعالى: وآتوا الزكاة، فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج إلى بيان. وهذا المجمل يبدو أنه مبحث سهل واضح، لا يحتاج إلى كثير تأمل، فهو واضح. فالمجمل هي ألفاظ مجملة تحتاج إلى بيان، وهذا البيان أحياناً بيان التعيين يحتاج إلى بيان التعيين، مثل القرء هل هو طهر أم حيض، أو بيان ماذا، الصفة، مثل الصلاة، أو بيان المقدار مثل الزكاة. فإذن لفظ الزكاة ولفظ الصلاة ولفظ القرء هي مجملة تحتاج إلى بيان، هذه إلى المقدار وهذه إلى الصفة وهذه إلى التعيين. واضح يا مشايخ؟ فهذا هو المجمل، هذا أكثر ما في المجمل في هذا الكتاب. نعم. تعريف المبين: المبين لغة المظهر والموضح، واصطلاحا ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين. مثال ما يفهم المراد منه بأصل، مثل ما يفهم المراد منه بأصل الوضع، كيف بأصل الوضع؟ نعم مشاري، أحسنت، في أصل اللغة يفهم منه بأصل اللغة، مثل قال السماء، هل تحتاج إلى بيان؟ الأرض هل يحتاج هذا إلى بيان؟ الجبال، الأنهار، البحار، بأصل اللغة العربية نعرف أن البحر ونعرف النهر ونعرف الجبال، وهذا بأصل اللغة، فإذا لا يحتاج إلى بيان، لا يفتقر إلى بيان. أما المجمل فهو يفتقر إلى بيان. واضح يا مشايخ؟ نعم. مثال ما يفهم المراد منه بأصل الوضع لفظ سماء، أرض، جبل، عدل، ظلم، صدق، فهذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضع ولا تحتاج إلى غيره ولا تحتاج إلى غيرها في بيان معناها. نعم. ومثال ما يفهم هذا واضح يبدو. نعم. ومثال ما يفهم المراد منه بعد التبيين قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن الإقامة والإيتاء كل هو يقول المبين إما أن يفهم المراد منه بأصل الوضع أو بعد التبيين، يعني يبين فيعرف المراد منه، فإذا قيل الصلاة عرف المراد منها. الآن لو أقول لكم نذهب إلى الصلاة، هل تقول هذا والله يا شيخ لفظ مجمل لا أعرف معنى، هل تريد الدعاء أو تريد ما أدري؟ هذا مستحيل. لماذا؟ لأنه بين معنى المراد بالصلاة. فإذا بعد التبيين يسمى مبين، فإذا الصلاة الزكاة مبين، فهي ليست الألفاظ مجملة بعد التبيين وإنما هي مبينة، فلا تفتقر إلى شرح. نعم. قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن الإقامة والإيتاء كل منهما مجمل، ولكن الشارع بينهما فصار لفظهما بينا بعد التبيين. أحسنت. فصار لفظهما بينا بعد التبيين، فلما بينهما الشارع أصبح ماذا؟ مجمل ولا مبين؟ الصلاة مبين لأنها بينت بعد التبيين، لكن النوع الثاني هي معروفة بأصل الوضع مثل السماء. أحسنت. العمل بالمجمل، وهذا المجمل مثل المبين واضح. نعم. أو العمل مثل المجمل. نعم. العمل بالمجمل، يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه والنبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى يقول يجب على المسلم أن يعقد العزم على العمل متى تبين المجمل. يأتينا أمر من الله سبحانه وتعالى لكنه مجمل لا نعرف معناه، فإذا تبين فإنك تعقد العزم هنا. الواجب عليك أنك تعقد العزم أنه متى تبين المعنى فإني سوف أعمل به، هذا هو الواجب، هذا الذي يكلف به الإنسان، أنك تعقد العزم أنه متى تبين معنى هذا المجمل واتضح فإنني أعمل به، أعقد العزم على العمل به. فإذا المجمل حكمه يجب عقد العزم على العمل به متى تبين معنى المجمل. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته جميع شريعته أصولها وفروعها أصولها وفروعها حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها، ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا. وبيانه صلى الله عليه وسلم هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم هناك طرق في تبيينه لللفظ المجمل مثل الصلاة والزكاة، إما بالقول أو بالفعل، وذكر الآن طرق البيان. نعم. وبيانه إما بالقول أو بالفعل أو بالقول والفعل جميعا. نعم. مثال بيانه بالقول إخباره عن أنصبة الزكاة ومقاديرها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، بيانا لمجمل قوله تعالى وآتوا الزكاة. نعم. فيما سقت السماء العشر، هذا بيان بالقول ولا بالفعل؟ ها؟ بالقول. نعم. ومثال بيانه بالفعل قيامه بأفعال المناسك أمام الأمة بيانا لمجمل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت. نعم. المناسك ماذا؟ خذوا عني. نعم. فهذا بيان بماذا؟ بالقول ولا بالفعل؟ بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم لما سعى وطاف ورمى الجمار فقال خذوا عني مناسككم. نعم. وكذلك صلاته الكسوف على صفتها هي في الواقع بيان لمجمل قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا. صلاة الكسوف وردت بعدة صفات، وهذا بيان لمجمل صلاة الكسوف، أمره صلى الله عليه وسلم بصلاة الكسوف. نعم. ومثال بيانه بالقول والفعل بيانه كيفية الصلاة، فإنه كان بالقول كما في حديث المسيء في صلاته حيث قال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر الحديث. مسيء صلاته بينه بالقول، وكذلك الصلاة بينها النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، بينها بالفعل بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان بالفعل أيضا كما في حديث إذا سهل قام إلى الصلاة جعل يديه حذو منكبيه، فهذا فعل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر الحديث، وفيه ثم أقبل على الناس وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي ولتعلموا صلاتي. نعم. فهذا بيان بماذا؟ بالقول والفعل. نعم بالفعل، وكان أيضا بالفعل، هذا بالفعل، هو فعله صلى الله عليه وسلم. نعم هذا واضح يبدو بالنسبة للمجمل والمبين، هذان المبحثان واضحان. نعم. الظاهر والمؤول. تعريف الظاهر: الظاهر لغة الواضح والبين، واصطلاحا ما دل بنفسه على معنى. الظاهر المؤول نقول هنا عندنا الظاهر ومؤول ونص، الألفاظ من حيث الدلالة، الألفاظ من حيث الدلالة إما أن تكون ظاهرة أو ماذا مؤولة أو ماذا نص صريحة، ويسمى النص هو النص الصريح ويسمى الصريح. فلذلك نقول الألفاظ من حيث الدلالة النص. النص ما معنى النص؟ لا يحتمل إلا معنى واحد. إذا قلت رأيت زيدا خلاص واضح، نص صريح، رأيت زيدا، أليس كذلك؟ جاء الشيخ، هذا نص صريح ولا ظاهر؟ يحتمل أنه جاء ولا ما جاء. جاء الشيخ، رأيت الشيخ، هذا نص صريح، لا يحتمل إلا معنى واحد، لا يحتمل معنى آخر، فهذا هو النص الصريح. فلذلك تقول أحيانا هذا النص في المسألة كذا، نص صريح في المسألة، أتى النص بهذا. فلذلك نقول النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. الظاهر ما يحتمل معنيين، ما يحتمل معنيين، الظاهر هو الراجح والمؤول هو المرجوح. انتبهوا معي، الظاهر هو الراجح والمؤول هو المرجوح يا عبد الرحمن، أليس كذلك؟ فإذا قلت رأيت أسدا، رأيت أسدا، الظاهر ماذا؟ من هو؟ حيوان مفترس. أسدا؟ لا ما تقول إنسان يا شيخ، رأيت أسدا حيوان مفترس. هنا نقول يحتمل معنيين، الأرجح ما هو؟ الحيوان، رأيت أسدا، ما في قرينة تصرف على المعنى المرجوح، رأيت أسدا الأصل الحيوان المفترس، وله معنى مرجوح وهو الرجل الشجاع. لو أتيت لكم قلت رأيت أسدا، أحيانا تقول أكيد أنه رأى الحيوان المفترس، ولكن يأتيك ماذا؟ معنى مرجوح، وتقول قد يريد بالكلام أنه رأى ماذا؟ رجل، ليس كذلك؟ فنقول المعنى الراجح وهو الظاهر، المعنى المرجوح هو، ففي لفظ رأيت أسدا أين الماء الظاهر؟ هنا الحيوان، أحسنتم، والمرجوح الرجل الشجاع، واضح؟ أحيانا ينصرف إلى المؤول بقرينة، رأيت أسدا يحمل سلاحا، أين يذهب؟ ها؟ إلى الإنسان ولا الحيوان؟ الإنسان، بقرينة ذهب إلى المؤول إلى المعنى الآخر، بقرينة تصرفه إلى المعنى الآخر. فإذا عندنا الألفاظ من حيث الدلالة، هذا مهم في علم الأصول، من حيث الدلالة إما نص أو ظاهر أو مؤول، واضح يا مشايخ؟ إما نص أو ظاهر أو مؤول. النص لا يحتمل معنى آخر، نص في المسألة رأيت زيدا، الظاهر يحتمل، فيه راجح وهو الظاهر، فيه مرجوح وهو المؤول. رأيت أسدا، راجح أنه الحيوان المفترس. هناك قد ينقدح في ذهنك المرجوح وهو الرجل الشجاع. واضح يا مشايخ؟ نعم. تعريف الظاهر: الظاهر لغة الواضح والبين، واصطلاحا ما دل بنفسه على معنى الراجح مع احتمال غيره. هذا هو الراجح. فإذا ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره، مثل رأيت أسدا، دل بنفسه ماذا؟ على معنى راجح وهو الحيوان. وقد يحتمل أنني رأيت الرجل الشجاع. نعم. مثال هنا، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل. فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة. نعم. يقول: لما أتى قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم ماذا؟ الإبل. هنا يأتينا معنى راجح وهو الظاهر، ومعنى مرجوح وهو المؤول. المعنى الراجح ما هو؟ الوضوء المعروف. ها؟ الوضوء الشرعي. لا، الوضوء الشرعي هذا هو المعنى الراجح. الوضوء الشرعي هذا هو المعنى الراجح. المعنى المرجوح الوضوء النظافة. النظافة، النظافة. توضأوا من لحوم الإبل، توضأوا. إذن الوضوء إما أن يراد به المعنى الراجح وهو الوضوء الشرعي، ها، غسل الأعضاء الأربعة، أم يراد به المعنى المرجوح وهو النظافة. الأول، أين الظاهر وأين المؤول في هذا، في هذين الاحتمالين؟ أين الظاهر وأين المؤول؟ هامش هنا خلف. نعم، أحسنت، أحسنت. واضح يا مشايخ الظاهر المؤول؟ يبدو أن هذا واضح. نعم. واصطلاحا ما دل بنفسه على معنى الراجح مع احتمال غيره. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل. فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة. فخرج بقولنا ما دل بنفسه على معنى المجمل، لأنه لا يدل على المعنى بنفسه. وخرج بقولنا راجح المؤول، لأنه يدل على معنى مرجوح لولا القرينة. نعم، هذا يخرج المؤول لأنه يدل على معنى مرجوح. نعم. وخرج بقولنا مع احتمال غيره النص الصريح، النص الصريح، لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا. ما هو النص؟ ما هو النص؟ ها أسامة، النص إيه؟ صحيح هذا، لكن معناه ما لا؟ نعم، لا يحتمل إلا معنى واحدا. أحسنت، لا يحتمل إلا معنى واحدا، هذا هو النص الصريح. لا يحتمل إلا معنى واحدا، هذا هو النص الصريح. نعم. العمل بالظاهر، العمل بالظاهر. هذه المسائل قلنا المطلق حكم العمل بالمطلق، المقيد حكم العمل بالمقيد، المجمل حكم العمل بالمجمل، وكذلك العمل بالظاهر حكم العمل بالظاهر. نعم. العمل بالظاهر، العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره، لأن هذه طريقة السلف، ولأنه أحوط وأبرأ للذمة وأقوى في التعبد والانقياد. وهذا واضح، أن العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره. كيف؟ يعني رأيت الأسد، هذا الظاهر أنه الحيوان المفترس. أتت قرينة فقالت رأيت أسدا يحمل سلاحا، ها، فهذا نقول قرينة أنه الرجل الشجاع. الرجل الشجاع، أحسنتم. نعم يا شيخ. تعريف المؤول. تعريف المؤول: المؤول لغة من الأول، من الأول، من الأول، من الأول، وهو الرجوع. واصطلاحا ما حمل لفظه على المعنى المرجوح، فخرج بقولنا على المعنى المرجوح. إذن عندنا معنى راجح ومعنى مرجوح، فهو يحمل على المعنى المرجوح. نعم. فخرج بقولنا على المعنى المرجوح النص والظاهر، أما النص فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، وأما الظاهر فلأنه محمول على المعنى الراجح. والتأويل قسمان. نعم وهذا واضح. نعم. والتأويل قسمان: صحيح مقبول وفاسد مردود. فالصحيح ما دل على دليل ما دل عليه دليل صحيح، كتأويل قوله تعالى: واسأل القرية، إلى معنى واسأل أهل القرية، لأن القرية نفسها لا يمكن توجيه السؤال إليها. هنا التأويل قد يكون التأويل فاسد وقد يكون مقبول وصحيح. فإذا كانت هناك قرينة فهنا يكون التأويل ماذا؟ صحيحا ولا لا؟ لكن إذا لم تكن هناك قرينة فالتأويل هنا فاسدا، يكون التأويل غير صحيح. فإذا القرينة في رأيت أسدا يحمل سلاحا، هنا قرينة قوية فإن المراد به الرجل. كذلك واسأل القرية قرينة عقلية، قرينة نعم عقلية، أنه لا يمكن ها سؤال القرية أن تسأل الجدران ها والأبنية، لا يمكن أن تسأل. فإذا كنا قرينا أن المراد واسأل أهل القرية، واسأل أهل القرية. نعم، لأن القرية نفسها لا يمكن توجيه السؤال إليها. نعم. والفاسد ما ليس عليه دليل صحيح، كتأويل المعطلة قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، إلى معنى استولى. لأنهم يعني صرفوا هذا اللفظ من غير دليل. لماذا صرفت مستوى على ما يليق بجلاله؟ ليس هناك دليل. فإذا نقول بأن هذا صرف اللفظ، هذا التأويل غير صحيح، لأنه لا يوجد دليل، لا يوجد دليل يصرفه عن هذا إلى استولى، عن ظاهره إلى استولى. نعم. الرحمن على العرش استوى، إلى معنى استولى. والصواب أن معناه العلو والاستقرار من غير تكييف ولا تمثيل.